إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد بدأنا في النية وقلنا بأن النية تنقسم إلى نية عمل وإلى نية معمول الله وذكرنا مسألة أيضا انتقال النوايا من فريضة إلى فريضة أو من فريضة إلى نافلة أو العكس أو من نافلة إلى نفلة وكل هذا قلنا كل هذا لا يصح وذكرنا أيضا مسألة بين الشافعي وأحمد على أنه لو أنه دخل العصر معتقدا الظهر الشافعي يقول بأن صلاته باطلة لا تصح وهذا هو الصحيح وذكرنا أيضا مسألة اختلاف نية الإمام مع نية المأموم وذكرنا بأن الصحيح أن اختلاف نية الإمام مع المأموم جائزة ولا شيء فيها وهذا هو الراجح مذهب الجمهور مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبو محمد بن حزم ثم بعد ذلك الشيخ دخل في التكبير وذكرنا بأن التكبير الأصل أن يقول فيه الله أكبر وهذا هو الراجح مذهب الإمام أحمد رحمه الله ثم بعد ذلك برفع اليدين وكل رفع اليدين يرفعهما مدا أي مضمومة الأصابع هكذا بعض الناس يرفع هكذا بعض الناس لا يأبه هكذا لا رفع اليدين إنما تكون مدا إما أن تكون إلى المنكبين هكذا وإما أن تكون إلى مساوية إلى شحمة الأذنين وهذا كما في الحديث الذي رواه الخمسة إلى الترمذي من حديث أبي هريرة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع يديه إذا كبر للصلاة رفع يديه مدا وهذا ما ذهب إليه الجمهور خلافا للشافعي فإن الشافعي يقول بأن رفع اليدين يكون منشور الأصابع واحتج برواية أحد أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر للصلاة نشر أصابع ولكن هذا حديث ضعيف ففيه حيان ابن اليمان ولكن هذا وهذا رجل ضعيف وذكرنا بأن رفع اليدين يكون مع التكبير ويكون قبل التكبير ويكون بعد التكبير كل هذه أحاديث صحيحة واستحب الشافع أن يكون رفع اليدين مع التكبير حتى يسمع الأصم ويرى حتى يسمع الأعمى ويرى الأصم ثم قال وضع اليدين وكيفيته ذكرنا أن وضع اليدين إنما اختلف فيه الناس فذهب الحنابلة إلى أن وضع اليدين يكون تحت السرة أو على السرة واحتجوا بحديث هو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحيح ما ذهب إليه ابن القيم وكذا الشوكاني وكذا رواية عند الشافعية أنه يوضع اليدين على الصدر ودليله حديث أبي داود حديث وائل بن حجر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع اليمنى على اليسرى على صدره وهذا هو الصحيح وسئل الإمام أحمد وكذا إسحاق بن راهويه في مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه على وضع اليد على الصدر أم تحت الصدر قال كل ذلك سائغ يعني يجوز وضع الصدر أو تحت الصدر بقليل وكأن أحمد يعتبر كل هذا كل هذا من الصدر ثم قال بعد ذلك وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله قال الخشوع والنظر إلى موضع السجود. الخشوع والطمأنينة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لذا في الحديث في الصحيحين من حديث رافع حديث تعليم الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن. تلاحظ قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلمه الصلاة يقول له إيه؟ اركع حتى تطمئن، اسجد حتى تطمئن، بخلاف كثير من الناس يركع ويرفع هكذا لا يبالي بشيء، فهم ما يركع هكذا ويرفع ويسجد ويركع ولا يبالي بأي شيء. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فهم هذا. قال هنا الخشوع، لذلك الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، قانتين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا دليل الخشوع بالوجوب. قال والنظر إلى موضع السجود، النظر إلى موضع السجود. أولا النظر، هناك نظر متفق على تحريمه وهناك نظر متفق على استحبابه وهناك نظر مختلف فيه، أفهم هذا؟ افهم هذا، دي أحكام الصلاة. هناك نظر متفق على تحريمه وهناك نظر متفق على استحبابه وهناك نظر مختلف في كيفية في جهة النظر. أما النظر المتفق على تحريمه واختلفوا في بطلان صلاة من يفعل ذلك، فعندنا مسألتان، مسألة الاتفاق ومسألة اختلاف بطلان الصلاة. متفق على تحريمه ألا هو النظر إلى الأعلى إلى السماء، الرجل يصلي وينظر إلى أعلى هكذا، ينظر إلى السماء يجيب سقف المسجد، مفهوم؟ هذا محرم بالإجماع. دليل تحريمه أحاديث كثيرة يكفيك منها الحديث الذي رواه الجماعة إلا مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهين أقوام، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. يقول العلماء لتخطفن أبصارهم أي قد يصيبه الله بالعمى، قد يصيبه الله بالعمى عياذا بالله، يعني ممكن يعمى، فهم؟ هذا وعيد شديد جدا. لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، ده حديث أبي هريرة. وعندك أيضا حديث الذي رواه أحمد والنسائي وأبو داود من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إيه؟ رأى بعض الناس. قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، قال أنس فاشتد قوله في ذلك، يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يشتد عليهم في ذلك، يعني ما كيف ترفعون أبصاركم إلى السماء. قال أنس فاشتد قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حتى قال لتخطفن أبصارهم، لتخطفن أبصارهم، يعني قد يصيبهم هذا إيه؟ هذا بالعمى. إذن رفع البصر إلى السماء في الصلاة هذا مجمع عليه، مجمع على تحريم، ثم اختلفوا في بطلان صلاة من يفعل هذا، فذهب أبو محمد بن حزم إلى أن من فعل ذلك بطلت، بطلت صلاته وعليه أن يستأنف الصلاة. تعرف يعني بطلت صلاته؟ هذه مصيبة، بطلت صلاته باطلة وعليه أن يستأنف الصلاة. الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قرأت له يقول وهذا قول قوي جدا، أي قول أبو محمد بن حزم، قال هذا قول قوي متجه، يعني قوي، قول قوي جدا، وكأن الشيخ يذهب إلى ترجيحه. الجمهور قالوا يأسم فاعله لهذه، لهذا الوعيد، ولكن لا تبطل به، لا تبطل به الصلاة. إذن هذه، هذا هو النظر المجمع على تحريمه. هناك نظر مجمع على متفق على استحبابه، وهو النظر عند إلى السبابة في موضع التشهد، إلى السبابة في موضع التشهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس إلى الصلاة، نذكر الحديث. الحديث عندك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن الزبير. حديث عبد الله بن الزبير قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس في الصلاة للتشهد كان يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وكان يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. شوف الكلام، ها ممكن يقول لك كان يضع يديه اليمنى واليسرى على فخذه اليمنى، لكن شوف كان يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وكان يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ثم يشير بالسبابة ولا يجاوز نظره إشارة السبابة. شوف شوف الدقة، لا يجاوز نظر إشارة الإيه؟ السبابة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بالسبابة هكذا، ها النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هكذا، أو كان يفعل يسند السبابة على الإبهام هكذا، على ما سيأتي إن شاء الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام طيلة التشهد إيه؟ ينظر إليه هكذا، لا يجاوز نظره إيه؟ نظره الإشارة. شوف عبد الله بن الزبير، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة، إذا جلس في الصلاة للتشهد، وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وكفه اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة ولا يجاوز نظره الإشارة. مفهوم هذا؟ طيب، إذن هذا نظر أيضا متفق على إيه؟ على استحبابه. هناك نظر مختلف في النظر إلى هذه الجهة، وهي المسألة الثالثة في مسألة النظر: هل ينظر إلى الأمام في الصلاة هكذا، أم ينظر موضع السجود؟ وقع الخلاف بين الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وبين مالك وأبو محمد ابن حزم. الإمام مالك رحمه الله وكذا أبو محمد بن حزم يقولان بأن موضع النظر في الصلاة إلى الأمام، يكون هكذا إلى الأمام. مفهوم هذا؟ واحتجوا بالآية والحديث، احتجوا بآية القبلة سورة البقرة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقالوا فولي وجهك الآية على ظاهرها، الآية على الظاهر، إذن اجعل وجهك، فولي وجهك إيه؟ للقبلة هكذا، فالآية الأصل فيها على الظاهر. واحتجوا أيضا في الحديث الذي رواه البخاري وأبو داود من حديث أنس قال: كان النبي عليه كان يرى اضطراب لحية النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نرى اضطراب لحيته من القراءة. معنى كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ يقرأ وكانت لحيته إيه؟ تضطرب. معنى ذلك أن الصحابة كانوا إيه؟ ينظرون إليه، ما كانوا ينظرون إلى الأسفل، صحيح ولا لا؟ الجمهور أبوا ذلك، قالوا لا، ومعهم الشيخ الألباني رحمه الله، قالوا ينظر إلى موضع السجود، واحتجوا بحديثين اثنين. الحديث الأول وهو حديث رواه أبو داود من حديث محمد بن سيرين قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء، فلما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: فطأطأ رأسه. هم هذا طأطأ أي رأسه. ولكن هذا الحديث لا يصح، إيه العلة؟ أحسنت، الإرسال. محمد بن سيرين من التابعين، هل للتابعي أن يقول قال رسول الله؟ لا، لا يصح. مفهوم هذا؟ فمحمد بن سيرين يقول قال رسول الله، لا يصح أن يقول التابعي قال رسول الله، هو حديث إيه؟ حديث مرسل. مفهوم هذا؟ فلا يحتج به. الحديث الثاني هو حديث عائشة عند الحاكم وغيره، ويصححه الشيخ الألباني رحمه الله، من حديث عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فما خرج منها إلا وعيناه لا تفارق موضع سجوده. إذن عيناه لا تفارق إيه؟ موضع السجود. الحديث محتمل، إما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا تفارق عيناه موضع السجود، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت الحرام، دخل داخل الكعب داخل البيت وهو خاشع عليه الصلاة والسلام، منحني رأسه خشوعا لله تبارك وتعالى وخضوعا لله سبحانه وتعالى، هذا احتمال صحيح، لأنها قالت فما خرج إلا وعينه في موضع سجوده يعني الأرض، مفهوم هذا؟ وإما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فقالت عائشة فما خرج إلا وعيناه لا تفارق موضع سجوده. إذن الحديث عندي محتمل، إما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، مفهوم، كان يصلي عليه الصلاة والسلام وعيناه في موضع السجود، وإما أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت الحرام وكان خضوعا لله عز وجل وخشوعا له، أنه كان يضع رأسه في الأرض، فوصفت عائشة هذا المشهد. إذن عندي أمر إيه؟ أمر محتمل، والاحتمال لا يلزم الخصم. لذا إذا كان هذا محتملا وعندنا أحاديث بتبين أن الصحابة كانوا ينظرون أمامهم هكذا، إذن الأمر لا يشتد فيه، فيجوز هذا، ولو كنا باحتمال حديث عائشة أيضا يجوز إيه؟ أيضا يجوز هذا. إذن الخلاف بين من؟ بين الإمام مالك وكذا أبو محمد بن حزم، أن النظر يكون إيه؟ يكون في الأمام، مفهوم هذا؟ وأما الجمهور يقول أن النظر يكون في موضع السجود، مفهوم؟ إذن عندنا النظر ثلاثة أقسام. قول يا شيخ أحمد، أنت اسمك أحمد؟ أحمد زين؟ أحمد فضيل، وأنت أحمد؟ أحمد طه، عشان برضو إيه؟ قول يا أحمد. النظر متفق على استحبابه. هناك نظر متفق على استحبابه، ما هو؟ أذكر الدليل. الجايزة خلي الجماعة بتوع الإدارة يزودوك حتة لحمة ولا حاجة، شكلكم كده خسيتوا. أحسنت. حديث عبد الله بن الزبير، هو الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي، من حديث عبد الله بن الزبير، كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده اليمنى، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في الصلاة للتشهد يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وكفه اليسرى على فخذه اليسرى، ويشير بالسبابة ولا يجاوز نظره الإشارة، لا يجاوز نظره، مش يروح عينه كده وعينه كده، لا، عيناه أين؟ موضع السبابة كده إليها، ينظر إليها كده، خلاص؟ طيب، متفق على تحريمه، النظر إلى السماء. طب تعرف تذكر لي حديث واحد؟ 5 إلا مسلم، الخمسة ما فهمش مسلم أصلا، الخمسة ما فهمش مسلم، مين الخمسة؟ صح؟ الإمام أحمد، دول اسمهم الخمسة، فالخمسة إلا مسلم، المسلم مش مع الخمسة، أيوه، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء، أو أحسنت، أو لتخطفن أبصارهم، صحيح؟ حديث أنس، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، قال فاشتد قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. طيب، وقع الخلاف في بطلان الصلاة أو صحتها، فأبو محمد بن حزم يقول من رفع بصره إلى السماء تبطل إيه؟ صلاته. الشيخ بن عثيمين يقوي هذا القول، أما الجمهور فيؤسمونه فقط. وهناك نظر مختلف فيه، ما بين من يا أيمن؟ أحسنت، كويس، هو ده العلم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ده احتج به مالك وابن حزم قال والأصل في الآية على ظاهرها صحيح. واحتجوا بماذا ثاني؟ ها احتجوا بإيه ثاني؟ كان الصحابة يرون اضطراب لحية النبي عليه الصلاة والسلام من القراءة، إذا معنى ذلك أنهم كانوا إيه؟ ينظرون أمامهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الجمهور احتجوا بماذا؟ كل شيء نحن بحديث عائشة ألا وهو دخل البيت الحرام يعني ها كل قال دخل البيت وخرج ولم تفارق عيناه موضع السجود. هنا احتمالان، إما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، وإما أن النبي عليه الصلاة والسلام طأطأ رأسه خشوعا وخضوعا لله عز وجل. إذن الأمر إيه؟ محتمل. إذن الأمر يعني المسألة خلافية لا يشتد فيها يعني. قال الخشوع والنظر إلى موضع السجود. لذلك العلم الشرعي يجعلك ألين وأسهل مع الذي أمامك في هذه المسألة. ممكن بعض الناس يعتقد مسألة يظن أنها إجماع مضى عليها، وهي أصلا مسألة ضعيفة، القول فيها ضعيف أو الخلاف فيها يسوغ. فهم هذه من فائدة العلم أيضا. قالوا عليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، يعني يتجنب كل ما يلهيه في صلاته من زخارف ونقوش، كمثل الذي يحدث في كثير من المساجد لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، وهذا الحديث أخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من حديث أبي الدرداء، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. شوف الكلام، إذا زخرفتم مساجدكم، تجد مسجد يعني المسجد مثلا متكلف وليكن 500,000 جنيه، إذا زخرفوه بمليون جنيه، طب ما تعطيهم للفقراء المساكين اللي مش لاقين ياكل يعني مناظر وخلاص. ده انت عندك الحديث عند ابن سعد في الطبقات أن عمر رضي الله عنه أمر ببناء المسجد، بناء المسجد يعني تعديلة المسجد النبي عليه الصلاة والسلام توسعته، وقال للذي يوسع لا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس، يقول له اوعى تحمر وتصفر وتحط ألوان وبتاع فتفتن الناس، خليه على ما هو عليه من لوني، أنا داخل أصلي مش داخل أتعقد من شقتي. الناس بتخش المساجد دلوقتي يتعقد من بيوت، مفهوم؟ زي المقابر الآن، مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم، تجد الآن المصحف ما شاء الله لون أصفر وأحمر وأخضر وأزرق ومش عارف إيه والكلام ده، مش بيشوفه ويحط عليه ألوان والكلام ده كله. طب هل القرآن نزل لهذا؟ القرآن نزل ليعمل به. معنى زخرفتم، أنت لازم تعرف الحكمة من ذلك، معنى أن زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم العقاب فالدمار عليكم، معنى ذلك أننا رضينا بالكشور والظاهر وأمور الظاهرة والإسراف وتركنا الجوهر الأصلي من المسجد. المسجد بني لماذا؟ للتعليم، لقراءة القرآن، لتقريب الناس لرب العالمين. القرآن نزل لماذا؟ ليعمل به، ليقرأ، ليحفظ، ليتدبر، نزل لهذا. لكن تركنا هذا وحليناه وزخرفناه، إذن فالدمار عليكم أي الهلاك عليكم. لذلك ابن عباس كما في سنن أبي داود قال لتزخرفنها، يعني المساجد، قال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، بيقول هتزخرفوها كما زخرفت من؟ اليهود والنصارى. لأن أنت عندك مسألة اللون والألوان والتصوير والزخارف دي أصلا عند النصارى في الكنائس. أنت عندك الحديث الذي رواه مسلم من حديث أم سلمة حينما جاءت من الحبشة قالت فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بما رأينا من كنائس الحبشة من التصاوير التي فيها، فقال أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا. شوف الأمور. إذن والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال كما عند الترمذي، قال لا تقوم الساعة حتى تزخرف المساجد. وهنا فائدة، معنى كلمة لا تقوم الساعة حتى كذا، لا يشترط أن ما يلي لا تقوم الساعة أن يكون إثما، لا لا يشترط، إلا أن نعرفه من أحاديث أخرى، مفهوم؟ يعني لا تقوم الساعة حتى يأتي كذا، مفهوم؟ لا يشترط أن ما بعد لا تقوم الساعة، أو لا يشترط أن من علامات الساعة كل هذا يكون إثما ومعصية، لا يشترط هذا، لكن حتى نعرف أن هذا محرم أو هذا مستحب أو هذا واجب من نصوص إيه؟ من نصوص أخرى. إذا لا تقوم الساعة حتى تخرب المساجد، إذا حتى تخرب المساجد هذه علمنا أنها محرمة من إيه؟ من نصوص أخرى، مفهوم هذا؟ أما مسألة الزخرفة هذه، هذا لا يجوز، لا يصح أصلا. لذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى أنبجانية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوها فإنها ألهتني في صلاتي، خذوها فإنها إيه؟ ألهتني في صلاتي. وعندك الحديث أيضا المتفق عليه من حديث ابن عمر، معذرة، من حديث أنس قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت، دخل البيت أي بيت الحرام، هو وبلال وطلحة، فلما خرجوا قال فكنت أول، فكان ابن عمر أول من ولاهم، يعني أول من رآهم وهم خارجين. قال ابن عمر فسألت أنس، معذرة، فقلت لبلال ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام داخل البيت؟ قال نعم، صلى داخل البيت بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت. شو بيقول له صلى فين؟ بيقول له صلى بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، وانت داخل في ساريتين يعني عمودين، النبي عليه الصلاة والسلام وقف بينهم وإيه؟ وصلى. شوف الدقة. طيب أنا عايز من الحديث ده، لأن أنت عندك الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتوني بطلح، قال فأتي به فقال إني رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت رأى قرني كبش، قرنين بتوع إيه؟ بتوع كبش. فقال إني رأيت قرني الكبش وإني نسيت أن أنهاك عنهما. قال فانزعهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيئا يلهيه، لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيئا يلهيه، مفهوم هذا؟ إذا مسألة الزخارف وهذه الأمور نسأل الله السلامة والعافية. نعم يا شيخ. لا، إطلاق النظر في أي مكان ما ينبغي أن يذهب يمينا وشمالا، لا، الخلاف في ماذا؟ إما أمامك فولي وجهك شطرا، إما أمامك وإما في موضع سجودك، أما اليمين واليسار هذا اختلاس يختلسه الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة، يختلسه من صلاتك، يعني يختلس من أجر صلاتك، تذهب يمينا ويسارا نشوف مش عارف بيعملوا إيه، واحد دخل المسجد تروح توصله بعينيك لغاية ما يخرج، لا، هذا إيه؟ هذا يقلل من أجر الصلاة. أما الخلاف في ماذا؟ في موضع السجود أو في أمامك شطر وجهك كذا، أما اليمين واليسار هذا ما يجوز، أما في الأعلى هذا حرام وقد يبطل صلاتك كما ذكرنا. قال وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، ويتجنب كل ما يلهيه عنه حتى من الهواتف التي نسمعها الآن في مساجد، في مساجد الله تبارك وتعالى تسمع الأغاني والموسيقى ومن التليفونات هذه. طيب حتى أنت إذا دخلت اغلق إيه؟ اغلق هذا الهاتف، اغلق هذا الهاتف. قال فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه ولا هو يدافعه البول والغائط، يعني لا يصلي وهو يشتهي طعاما، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ولا هو يدافعه الأخبثان يعني يريد أن يدخل الخلاء، أن يدخل الحمام. طيب أدخل أولا، طب ستفوتني التكبيرة، أدخل أولا وإن فاتتك تكبيرة الإيه؟ الصلاة، لكن لا تصلي هكذا، لأن صلاتك هكذا قد تضيع منك الطمأنينة في الصلاة، وأنت تريد وأنت تدافع البول وتدافع الغائط. واضح؟ أدخل أفرغ نفسك ثم بعد ذلك أتي إلى الصلاة وإن فاتت منك التكبيرة. مفهوم هذا؟ ولا صلاة بحضرة طعام، فعليك إذا وضع مثلا طعام فلك أن تأكل، مفهوم؟ عليك أن تأكل بما يسكن هذا الجوع، ثم اذهب إلى الإيه؟ ثم اذهب إلى الصلاة. لا تجلس، مفهوم؟ وتأكل وتجلس هكذا حتى تنتهي، تنتهي الصلاة هكذا ثم بعد ذلك تقوم. لا، إنما المقصود أن تأخذ شيئا يسكن جوعك، ثم بعد ذلك إيه؟ ثم بعد ذلك ائت الصلاة، صلي، ثم بعد ذلك اذهب إلى الطعام. أنت عندك الحديث، حديث متفق عليه من حديث أبي عمرو الضمري، قال: اجتز النبي عليه الصلاة والسلام من كتف شاة، يعني قطع إيه؟ من كتف شاة، ثم أذن للصلاة فطرح السكين وخرج. كان في أكل ولا لا؟ في أكله، صحيح؟ أذن للصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ اجتز من كتف شاة وبيأكل عليه الصلاة والسلام، أذن للصلاة فطرح السكين ثم خرج عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه سكن إيه؟ سكن ما يريد من الجوع. مفهوم؟ عبد الله بن عمر في مصنف ابن أبي شيبة قال: إني لأسمع قراءة الإمام وأنا آكل. ليه؟ أخذ بإيه؟ بحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام. إذن لا صلاة بحضرة طعام يعني الطعام وضع، إذن أنا آكل حتى أنتهي تماما ثم أذهب إلى الصلاة. قال: وإني لأسمع قراءة الإمام، يعني في المسجد، وأنا آكل. لهذا الإيه؟ لهذا الحديث. لكن لعل ابن عمر ما عرف حديث ها أمية بن عمرو الضمري، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتز من كتف شاة، واضح، فأكل منها، فأدعي إلى، فأذن للصلاة فطرح النبي عليه الصلاة والسلام السكين ثم ذهب إلى الصلاة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا أراد بحديث لا صلاة بحضرة الطعام، العلة هي أن تسكن هذا الجوع، كمثل الصيام. عندك أنت حينما تصوم ويؤذن المغرب بتأخذ إيه؟ بتأخذ شيئا يسكن الجوع ويقطع صيامك ثم تصلي. هذا كان يفعله عليه الصلاة والسلام. عندك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على ماء، معذرة، كان يفطر على تمر، فإن لم يجد فرطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد يحسو حسوات من الماء. يعني شوف له، كان النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إذا أفطر يفطر على ها تمرات، إن لم يجد فرطبات، إن لم يجد يحسو حسوات من الماء، ثم يخرج إلى المسجد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ يفطر هكذا ثم يخرج إلى المسجد. وهنا في خلاف في مسألة بداية الإفطار، هل وجب علي أن أفطر على تمر؟ وجوبا، هل أفطر على تمر أم يستحب أن أفطر على تمر أو أن أفطر على أي شيء آخر؟ خلاف ما بين الأئمة الأربعة وأبو محمد بن حزم. ابن حزم يقول: وجب على من يفطر أن يفطر على تمر، واجب، لو مش تفطر على تمر أنت آسف. شوف ده مذهب ابن حزم. ليه؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي من حديث أبي أمية بن عمرو الضمري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. فليفطر على إيه؟ تمر. إذن الإفطار يكون على إيه؟ على تمر. ده بالوجوب، فليفطر ده فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. لكن الجمهور صرفوا الواجب هنا إلى إيه؟ إلى الاستحباب. ليه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات، فأو رطوبات، فإن لم يجد حس حسوات من الماء. مفهوم الكلام؟ قال فلا يصلي بحضرة طعام يشتهي. وهذه العلة اصطحبها العلماء أيضا في كل شيء يلهي عن العبادة. يعني مثلا القاضي إذا أراد أن يقضي في أمور ما، في أحكام ما، فلا يقضي وهو غضبان، ولا يقضي وهو جائع، ولا يقضي وهو يدافع الأخبثان. يعني هو يدافع الأخبثان، مثلا القاضي أحقن مثلا محقون يريد أن يذهب إلى الخلاء الحمام، فهم؟ لأنه يدافعه البول أو الغائط، فهو يريد الأمر يدافعه شديد جدا. ممكن قدامه مثلا واحد مسجون ولا حاجة يديله إعدام عشان يخلص وإيه ويروح الخلاء ولا حاجة، مفهوم؟ أو هو غضبان جدا جاي من البيت تعبان وقرفان وحالته بالبلاء، مفهوم؟ والزوجة مطلع عينه، فهو غضبان قوي، فيفتكر المسجون ده يشوف مراته قدام وروح مديله إعدامين، يخلص من ده يديله إعدام تاني، مفهوم؟ لا يجوز. إذن العلة دي هنا إيه؟ مصطحبة. فإذا كانت العلة أنك تؤخر حتى الصلاة حتى تسكن هذا ولا يدافعه الأخبثان، لا انتبه لهذا. كذلك أيضا العلة اصطحبوها إيه؟ مع القاضي، لا يقضي وهو غضبان، ولا يقضي وهو جائع، ولا يقضي وهو ظمآن عطشان، ولا يقضي وهو يدافعه البول والغائط، لا يفعل هذا كله. حتى المفتي الشيخ صالح آل الشيخ يقول كان جدي الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة شيخ مشايخ الحجاز رحمة الله عليه، كان إذا استفتي في أمر ما لا يفتي وهو يركب، وهو راكب السيارة بتاعته ما يفتيش، وهو يمشي لا يفتي، فإذا سأله بعض الناس في أمر هام كان يجلس معه، يقول له اجلس حتى أجلس. ليه؟ حتى يهيئ ذهنه ليه؟ لأمر الفتوى. قال وينظر في قيامه إلى موضع سجوده، وهذا ذكرناه من قبل. قال ولا يلتفت يمينا ولا يسارا، هذا هو، فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هذا حديث. فإن الاختلاس اختلاس يختلسه الشيطان إيه؟ من صلاة العبد، يعني يختلس أجر من صلاته. قال ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء، لا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء لما ذكرنا من حديث أبي هريرة وكذا من حديث أنس، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، أي في بطلان الصلاة. ثم قال دعاء الاستفتاح. إذن كبر مع رفع اليدين أو رفع اليدين قبل أو رفع اليدين بعد، ثم بعد ذلك وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، ثم هذا، ثم بعد ذلك موضع النظر. موضع النظر كنا فيه الخلاف الذي ذكرنا، إما إلى شطره وإما إلى موضع سجوده. ثم بعد ذلك يستفتح الصلاة، أي بدعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هناك أدعية، ستة أدعية ذكرها الصحابة رضوان الله عليهم، نذكر بعضها حتى إيه يعني تحفظه. عندك مثلا الحديث الذي رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث أبي هريرة، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت بين التكبير والقراءة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يدخل يقول الله أكبر ثم يسكت عليه الصلاة والسلام هنيها يعني وقت قليل، ثم يقرأ. فأبو هريرة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت هنيها بين التكبير والقراءة. أبو هريرة عايز يعرف النبي عليه الصلاة والسلام سكت ليه، شوف بيقولي في سكوته، هو النبي سكت ليه المدة القليلة دي، مفهوم؟ قال فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك في الصلاة، رأيت سكوتك في الصلاة ما تقول؟ شوف السؤال، بأبي أنت وأمي يا رسول الله رأيت سكوتك في الصلاة ما تقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بين وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. بس هذا هو ايه؟ دعاء الاستفتاح. شوف الدعاء جميل ازاي؟ ها؟ حديث الدعاء ايه؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. ثانيا، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كأنك تخرج ثوب أبيض من دنسك تجعله وحده. ثالثا، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ده حديث أبي هريرة، ده دعاء للاستفتاح. وعندك أيضا دعاء علي بن أبي طالب كما في سنن أبي داود: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. سهل ده؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ينبغي حتى أن إيه؟ أن تغير في الدعاء حتى لا تمل نفسك، لأن هذا تغيير من التغيير في الدعاء، هذا يجلب الخشوع. ده حديث علي بن أبي طالب. فما هذا؟ أنت عندك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وهذا حديث رواه أبو داود من حديث عائشة. أفهم هذا؟ خلاص يكفيك الثلاثة دول، احفظ واحد منهم، لو حفظت الثلاثة يبقى الحمد لله، يبقى جزاك الله خير. أفهم؟ يبقى عندك حديث أبو هريرة، حديث علي بن أبي طالب، حديث عائشة. أنا عندي ثلاثة حديث تاني، أنت عندك ستة أدعية، لكن يكفيك هذا. حديث أبو هريرة إيه هو؟ اللهم ها باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اثنين، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثلاثة، اللهم اغسلني من خطاياي ها بالماء والثلج والبرد. طيب حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود: قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فماذا؟ طب حديث عائشة عند أبي داود: سبحانك اللهم وبحمدك، وده اللي بياخد به الحنابلة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني تعاظم سلطانك، ولا إله غيره. هذه أدعية الإيه؟ أدعية الاستفتاح. دعاء الاستفتاح اختلف فيه، يعني اختلف في استحبابه أم في وجوبه أم في عدم مشروعيته أصلا. ها خير، اختلف فيه على ثلاثة أقوال. طيب معنى أن يقول بعدم مشروعيته أصلا، أقل شيء نعتذر أنه ما وصله إيه الأحاديث، ده أقل شيء نعتذر، يعني نعتذر أن الأحاديث لم تصل ما وقع عليها. وهذا مذهب الإمام مالك، وما أدراك ما مالك، مفهوم؟ وهذا يعطيك فائدة، ان بعض الناس يقول لك يعني الشيخ الفلاني ما يعرفش، الشيخ الفلاني ده ما يجيش اقل ظفر من اظفار مالك. وارد انه ما يعرفش، ايه المشكله يعني؟ الامام مالك اللي شيخ الاسلام ابن تيميه قال: ولا يحيط بالسنه الا نبي. مفيش حد يحب السنه ابدا. وارد انك تطلع على اشياء وتخفى عليك اشياء، ومن علم حج على من لم يعلم. مفهوم؟ فالإمام مالك لا يرى مشروعية الإيه؟ مشروعية دعاء الاستفتاح. فيقال إيه؟ أن الإمام مالك ما وقع عليها، لأن الإمام مالك لو وقع عليها لا يظن به ذلك. مفهوم هذا؟ ثم اختلف في وجوبها أو استحبابها. استحبابها هذا مذهب الجمهور، أن دعاء الاستفتاح مستحب. ذهب الصنعاني إلى وجوب دعاء الاستفتاح، إلى وجوب دعاء، وجوب واجب، يعني يأسم العبد إن تركه. وكلام الصنعاني قوي، قوي جدا، لأن حديث تعليم الصلاة له روايات كثيرة، وتحديث تعليم الصلاة أصل في بيان الواجبات، لأن الصحابي يسأل والنبي عليه الصلاة والسلام سيعلمه إيه؟ الصلاة، وإذا كان يعلم الصلاة فلا يترك له شيئا من الواجبات، مفهوم هذا؟ ففي رواية عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا استقبلت القبلة فكبر للصلاة، فكبر وقل الله أكبر، ثم الثناء على ربك، ثم اقرأ بأم القرآن. كلمة الثناء على ربك ثم اقرأ، الصنعاني قال لك ثم الثناء وكلام ذوق العين، الثناء هنا هو دعاء الاستفتاح، هو دعاء الاستفتاح، لأنه قال بعدها ثم اقرأ بأم القرآن، الثناء هنا قال لك ده دعاء الاستفتاح، وهذا دليل على إيه؟ وجوب دعاء الاستفتاح، فهم؟ وجهت وجهي، وده اللي خلى الحنابلة يأخذوا بإيه؟ وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة مسلمة، حديث علي بن طالب، معزولة حديث عائشة، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، لا إله غيره، هذا ثناء، فهم؟ الصنعاني خلى جعل الرواية دي تفيد الإيه؟ وجوب دعاء الاستفتاح. إذن دعاء الاستفتاح على ثلاثة أقوال، منهم من لا يرى مشروعيته، وكلنا هذا إيه؟ يعني هذا مذهب مالك، لكن لعل الإمام مالك ما وقع على هذه الأحاديث، لأن ظننا بالإمام مالك أنه إذا وقع على هذه الحديث يقول بها. من أهل العلم من قال بأن الإمام مالك له توجيه آخر، يعني هذا من الأمانة، يعني الإمام مالك من أشد المذاهب في أمر سد الذرائع، أمر سد الذرائع ده من أشد المذاهب فيها الإمام مالك، فقال حتى لا يظن أن الاستفتاح ركن أو واجب من أركان الصلاة أو من واجبات الصلاة فلا يقولها، حتى لا يظن الناس أنها إيه؟ من الواجبات أو من الأركان. بعضهم قال عن الإمام مالك ذلك، كمثل الستة أيام البيض، الأيام التي تلي صلاة التي تلي يوم العيد، الإمام مالك أيضا لا يرى مشروعية صيامها. ليه؟ فقال أيضا هذا العالم حتى لا يظن أنهما من رمضان، لكن طبعا هذا تعليل كما يقول الشيخ ابن عثيمين تعليل عليل، فهم؟ لا يصح، والأولى أن يقال أن الإمام مالك ما وقع على هذه النصوص، هذا هو الأولى، لأن هذا الظن بالإمام مالك، مفهوم هذا الكلام؟ فكلام الصنعاني قوي جدا في هذا الباب، لا تستهين به، أن دعاء الاستفتاح يكون إيه؟ يكون واجبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه لي في حديث تعليم الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام الصحابي يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، أنا ما أعرفش أصلي إلا كده، علمني، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيعلمه الصلاة، فإذا كان سيعلمه الصلاة فلا يترك ركنا ولا واجبا ولا شرط، لن يترك واجب ولا ركن ولا شرط، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه؟ عن وقت الحاجة، مفهوم هذا؟ أما جماهير أهل العلم على أن دعاء الاستفتاح إيه؟ على أن دعاء الاستفتاح مستحب، والصحيح قول الصنعاني بوجوبه لهذه الرواية. قال دعاء الاستفتاح: ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، أشهرها سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره. هذا حديث أبو داود من حديث عائشة، وهذا الذي يأخذ به الإيه؟ يأخذ به الحنابلة، يأخذ به الإيه؟ الحنابلة، فهم هذا؟ حتى كنت في المدينة فذهبت إلى الشيخ عبد المحسن العباد لأسأله عن شيء في صلاة الفجر، فكان يصلي وكان يقول الدعاء، هو يصلي بجواره ابنه عبد الرزاق، فهم كانوا يقولوا إيه هذا الدعاء؟ إذا صليت خلف المشايخ هناك تجد إيه؟ نفس الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره، نفس الدعاء. ليه يأخذ به الإيه؟ لذا يأخذ به الحنابلة، لكن يقولون يقولون باستحبابه، مفهوم هذا؟ قال: وقد ثبت الأمر به فينبغي شوف الشيخ بيقول إيه؟ وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه. مفهوم هذا؟ قال القراءة. قال الشيخ: ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه، أي الاستعاذة واجبة، وهذا في حديث أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، يعني مما يلقيه الشيطان في نفس ابن آدم من كبر ومعاصي وهذه الأمور. إذن الدعاء: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهناك رواية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم ترد بها رواية، إنما قالها ابن قدامة في المغني، فعلى العبد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه اللفظة لا، إنما الذي ورد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أما الدخول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا، هذه لم ترد برواية، إنما الذي ورد حديث أبي سعيد الخدري كما ذكرت لك: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقط، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الشيخ يقول هنا وجوبا، هذا فيه خلاف ما بين أبي محمد بن حزم وما بين الجمهور. الشيخ الألباني يقول بقول أبو محمد بن حزم، واحتج بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا قرآن والآية عامة، صحيح، تشمل خارج الصلاة وتشمل داخل الصلاة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، هذا أمر من الله عز وجل. طيب إن قال قائل هنا: الله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لا، إنما قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقال لك: لا، انتبه، هنا بقى دقة منهج السلف، لأن عندنا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يفسر القرآن. تفهم بقى أصول الإمام أحمد في أصول السنة، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يفسر القرآن، ها، يبين القرآن، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مفهوم؟ ليه؟ لأن السنة العملية مبينة لإيه؟ مبينة للقرآن، لكلام الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر، الذكر هنا السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي ما نزل إليهم من القرآن. إذن أنزلنا السنة لتبين القرآن. أقيموا الصلاة، أصلي إزاي؟ فين في القرآن الصلوات التي نصليها من ركوع وسجود ورفع أين هذا؟ مفهوم؟ وآتوا الزكاة، كيف أزكي؟ ما هو مقدارها؟ ما هي الأصناف التي أخذ منها؟ لا أعرف. السنة هي التي تبين، فانتبه لهذا. إذن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تقل أقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، لأن السنة العملية بيّنت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مفهوم الكلام ولا لا؟ طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية قلنا اختلفوا في وجوبها واستحبابها، ومحمد بن حزم والشيخ الألباني يقولون بالوجوب للآية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الجمهور يقول باستحبابها. لماذا؟ قالوا أولا الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ صلاته بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يكبر عليه الصلاة والسلام ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني يقرأ الفاتحة. مفهوم هذا؟ قالوا هذه رواية عائشة تبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان قد في بعض الأحيان ما كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. علمنا أن هذه رواية صارفة إلى أمر القرآن، إلى إلى الاستحباب. ثانيا، حديث تعليم الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين لرفاعة بن رافع حديث الاستعاذة، وجوب الاستعاذة، ما قال له ثم استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كانت واجبة لأمره بها. فكلا الحديثين جعل الجمهور يقول باستحباب الاستعاذة. وإذا قلنا إذا قال العلماء بالاستحباب لا ينصرف إلى ذهنك استحباب إذن الأمر هين ولا أقوله، لا، لا ينبغي أن تضيع هذه الفضائل، مفهوم؟ إذن الاستعاذة الصحيح أنها مستحبة، هذا مذهب الجمهور خلافا لأبي محمد بن حازم قال بوجوبها، والشيخ الألباني رحمه الله يقول بوجوبها. لكن الصوارف حديثان، حديث تعليم الصلاة، حديث رفاعة، وحديث عائشة. طيب هيئة الاستعاذة كيفيتها؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. طب هنا مسألة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تقال في كل ركعة قبل القراءة أم يكفي فقط الاستعاذة في أول ركعة؟ مفهوم هذا؟ يعني هل يكتفى بأول ركعة؟ لأنني لو أنني مثلا دخلت في الصلاة في أول ركعة استعذت بالله فقد إيه؟ فعلت ما أمرت به وقد سقط الوجوب، سقط ما علي. لكن هل يستلزم أنني في كل قراءة؟ الصحيح نعم في كل قراءة، لأن الله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ، وكل قراءة في ركعة ما فعليك أن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ثم يستعذ بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه. إذن الاستعاذة حتى لا يشكل عليك، أولا الصيغة، صيغة الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من ونفسه، ده حديث مين؟ ممكن صيامك ما يجيبش، ماشي، حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود. طب هذه الصيغة. طيب السؤال الثاني، اختلف الناس في الاستعاذة بين من ومن وأدلة كل منهما، رفع يديه ونزلها زين كل شيء. ابن حزم يقول بالوجوب، كذا الإمام الألباني رحمه الله يقول بالوجوب، الجمهور يقول بالاستحباب. طيب الذين قالوا بالوجوب أدلتهم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، وجه الدلالة الأمر فيه فاستعذ، صحيح؟ طيب ثانيا الجمهور قالوا هذا الأمر يصرف إلى الاستحباب، لماذا؟ لحديث عائشة ألا وهو إذا دخل في صلاته يكبر ويقرأ بالحمد لله رب العالمين، مفهوم هذا؟ طيب ثانيا حديث تعليم الصلاة، حديث رفاع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له إيه؟ لم يبين له أمر الاستعاذة، فقالوا هذا صارف إلى الإيه؟ إلى الاستحباب، مفهوم هذا؟ طيب أحسنتم، كويس. قال إيه؟ من همزه ونفخه ونفسه، لا ما قرأت رواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا قرأت حديث أبو سعيد الخدري أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذكرها ابن قدامة، لكن إن كانت هناك رواية طيب راجع يراجع. ثم قال وتارة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يقول سرا في الجهرية والسرية بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقول سرا، يعني يسر بها، يسر بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ أصرع حديث في هذا هو حديث أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، وله روايات عند النسائي وأبو داود، قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما كانوا يجهرون بها، وفي رواية وما كانوا يذكرونها. هذا أصرح شيء في هذا الباب. ثم قال قراءة الفاتحة، ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها والبسملة منها، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها. ثم يقرأ الفاتحة بتمامها أي لا ينقص منها شيء. فلو أن إنسان مثلا دخل الصلاة وقرأ نصفها ثم ركع الإمام مثلا وما أتمها هو، إذن ما قرأ الفاتحة، وعليه أن يقرأها حذرا، وإن ركع ولم يتمها عليه أن يأتي بركعة لأنه ما قرأها. قال الشيخ هنا ثم يقرأ الفاتحة بتمامها والبسملة منها. طبعا هذه مسألة البسملة منها وقع خلاف بين الإمام مالك وبين الإمام الشافعي رحمهم الله. الشيخ الألباني رحمه الله يصحح رواية بأن البسملة من الفاتحة. إن استطاع أن يقرأها حذرا، إن استطاع أن يقرأها حذرا ويدرك الإمام في الركوع خلاص فبها ونعم، ما فيها شيء. قال هنا البسملة والبسملة منها، ذكرنا هذا الخلاف بين الإمام مالك وبين الشافعي في هذه المسألة. ابن عربي المالكي في أحكام القرآن يقول ولو كانت منقولة بالتواتر إلينا كمثل القرآن لما وقع الخلاف، أي لما وقع الخلاف فيها، أي في البسملة. قال والبسملة منها وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها. لا تصح الصلاة إلا بها، هذا مذهب الجمهور. انتبه، عندي أولا قولان بين أبي حنيفة وبين الجمهور في قراءة الفاتحة. أبي حنيفة يقول بأن قراءة الفاتحة ليست بواجبة، مستحبة. قراءة الفاتحة مستحبة، يعني عند أبي حنيفة ممكن تكبر ولا تقرأ شيء، تقف هكذا ولا تقرأ شيء لأنها مستحبة. طبعا هذا كلام غير صحيح، والجمهور يقولون بوجوبها. يقولون إيه؟ بوجوبها، أي بوجوب الفاتحة. فهم؟ لكن انتبه، إذن الصحيح هو مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد وابن محمد بن حزم. ثم الجمهور اختلفوا داخل أنفسهم في مسألة القراءة، قراءة الفاتحة سرا وجهرا. هل تقرأ الفاتحة خلف الإمام إذا كان يقرأ جهرا؟ نعم يقولون بها. طب إذا كان لا يقرأ بها، إذا كان الإمام يقرأ جهرا، إذا كان الإمام يقرأ سرا فعليك أن تقرأ بها. هنا خلاف، هل يقرأ الفاتحة خلف الإمام سواء كان سرا أم جهرا، مفهوم؟ أم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في السرية فقط ولا يقرأها في الجهر؟ خلافا بين الشافعي وأبو محمد بن حزم والإمام البخاري. الشافعي وأبو محمد بن حزم والإمام البخاري يقول بأنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة إماما أو مأموما أو منفردا، سواء كانت صلاة سرية أو صلاة جهرية. لماذا؟ قالوا للأحاديث، لعموم الأحاديث، الأحاديث لم تفرق بين سرية وبين جهرية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. لا صلاة، هذا نفي لصحة الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب في السرية أم الجهرية، كلام عام. فماذا؟ سواء كان سرية أو جهرية، سواء كان إماما أو مأموما أو منفرد، كله يقرأ. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وعندك حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم والنسائي، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج غير تمام. قال البخاري معنى قوله خداج خدجت الدابة، قالت يقول العرب إذا خدجت الدابة يعني أسقطت وليدها. الدابة خدجت يعني إيه؟ الوليد سقط. طب الولد سقط بينزل إيه؟ بينزل ميت، إذن ماتت الصلاة، فصلاته خداج مفهوم هذا؟ هذه الأحاديث جعلت الشافعي وابن حزم والإمام البخاري، وهي رواية قديمة للإمام مالك ورواية قديمة للإمام أحمد، لكن ليس مشهور مالك وليس مشهور أحمد، ذكر كلا الروايتين عنهم القرطبي في كتاب أحكام القرآن. مفهوم الكلام ولا لا؟ طيب، الجمهور ومعهم شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا إنما قراءة الفاتحة تقرأ يقرأها المأموم خلف الإمام إذا كان يقرأ قراءة سرية، كان يقرأ قراءة سرية، أما الجهرية فلا يقرأ. لماذا؟ قالوا أولا لقوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال وجه الدلالة أن القرآن إذا قرأ فعلينا أن ننصت، وأنك إذا قرأت الفاتحة هذا ينافي الإنصات. مفهوم؟ رد عليهم الفريق الثاني، قالوا الأصل إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض. الأصل هو إعمال الأدلة مع بعضها البعض، لأن الأدلة لا يناقض بعضها بعضا. فقالوا إعمال الأدلة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا قرأت إذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصت، إذا نستمع وننصت بعد قراءة الفاتحة بعد أن أقرأها وجب علي أن أنصت. طب جبنا من أين أتينا هذا الكلام؟ جمعا بين الأدلة، هذا أولا من جهة القواعد. ثانيا من جهة النصوص، عندك في الحديث الذي رواه أبو داود والبيهقي وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح ذات مرة، قال فثقل عليه القراءة، فلما انتهى قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. أنا سمع حد بيقرأ، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا يا رسول الله نعم إلا إنا لنفعل. فقال لا تفعلوا، إذن هم لا تفعلوا يعني إيه؟ لا تقرأوا، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الحديث ده جمع إيه؟ ما بين الآية وبين الحديث، لا تفعلوا أي لا تقرأوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. مفهوم هذا الكلام؟ إذن فالصحيح هو ما ذهب إليه الشافعي ومحمد بن حزم والبخاري. احتجوا أيضا بحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قام في الصلاة ذات مرة فقال ما لي أنازع القرآن، يعني إن أناسا خلفي يقرؤون ينازعوني القرآن. قال أبو هريرة فصمتوا عن القراءة، يعني سكتوا عن القراءة. فقالوا وجه الدلالة من هذا الحديث فسكتوا عن القراءة، يعني ما قرأوا بعد ذلك، إذن وجب علينا أن ننصت ونستمع، فسكتوا عن القراءة. فأجاب الفريق الثاني عن هذا الحديث بعدة أجوبة. شوف المناقشة، مناقشة العلماء في مسألة واحدة، مسألة قراءة بس، شوف المناقشة بينهم، يقول لا ده حديث صحيح، يقول لا. أنت عارف المناقشة اللي حضرتك بتشم هوا كده وقاعد بتسمعها دي ممكن تاخد من العالم شهر وشهرين وثلاثة وخمسة وستة عشان يحرر الايه؟ يحرر المسألة، يجيب الروايات ويجمعها ويقول لهم لا الإعمال أولى من الإهمال والأصول والقواعد والنصوص، وحضرتك تاخدها غضا طريا وقاعد بتشم هوا كده. مفهوم؟ فاحتجوا بمالي أنازع القرآن، قال أبو هريرة فسكتوا عن القراءة. إذن معنى سكتوا عن القراءة إذن لا يصح أن نقرأ. مفهوم هذا؟ أجابوا عن هذا الحديث بعدة أجوبة. أولا أن كلمة فسكتوا عن القراءة، ده بقى كلام البخاري في كتاب التاريخ الأكبر، البخاري قال كلمة فسكتوا عن القراءة ليست من كلام أبي هريرة. البخاري لما يخش في حاجة خلاص انتهت المسألة، يقول لهم لا ده فسكتوا عن القراءة دي مش من كلام أبي هريرة. اللهم من كلام مين؟ قال لهم ده من كلام الزهري مش من كلام أبي هريرة، لأن الحديث مروي من طريق الزهري عن أبي هريرة. لا ده مدرج من كلام مين؟ الزهري، مش من كلام أبي هريرة. مدرجة أي زيادة لفظ من بعض الرواة، ليست من أصل الحديث. ممكن الراوي يفسر كلمة يقول لك دي مش من كلام النبي، دي مدرجة، مدرجة من الصحابي، مدرجة من الراوي، مدرجة يعني زاد ألفاظا في المتن ليست من أصل المتن. مفهوم؟ الزهري قال إيه؟ هو الذي قال فسكتوا عن القراءة، يعني ما لي أنازع القرآن، إذا معنى ذلك إن هم هيسكتوا عن إيه؟ عن القراءة. لكن دي مش من كلام مين؟ مش من كلام أبي هريرة، خلاص؟ ده كلام البخاري. ثم قال والذي أفاد ذلك أيضا هو الإمام الذهلي، الذهلي باللام، هم الذهلي، الذهلي ده مين؟ الذي وقعت الفتنة بينه وبين الإمام البخاري، الذي أقام الفتنة على الإمام البخاري رحمه الله. لو تذكرون احنا عملنا محاضرة ساعة ونص على محنة البخاري. الذهلي هو أعلم الناس بكلام الزهري، حتى في كتاب جزء صغير كده اسمه مرويات الزهلي عن الزهري. لما مات الإمام الزهري ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري، قال الزهلي على قبر الزهري والناس كلها واقفة، قال من أراد علم الزهري فليأتي إليه، اللي عايز علم الزهري كأنه ما ماتش يجي عندنا. الزهري ده كان كبير قوي، تقيل، مش سهل يعني. الزهري ده كان كلمة تمشي منه على الملوك وقتها. شوف لما قال البخاري بس قال القرآن مخلوق، إيه اللي حصل؟ أمير المؤمنين في البلدة طرد البخاري، كانت كلمته تمشي عليهم. والزهلي تقيل كبير، يعني ما تظنش مثلا أن الزهلي ده راجل كذا زي طلعت زهران يقول لك أهل البدع أشاعوا على البخاري. أهل البدع؟ الزهلي من أهل البدع؟ أبو حاتم من أهل البدع؟ يا راجل شوف أنت بتقول إيه، اصبر. فيقول لك أهل البدع أشاعوا عليه مش عارف إيه. ده الزهلي، الزهلي ده يعني كان ملك متوج، فهم؟ لكن الغيرة أقامت ذلك كما يقول ابن القيم وابن تيمية. فالزهلي أعلم الناس بكلام الإمام الزهري. في مرويات الزهلي هو الذي قال هذا، كلمة فسكتوا عن القراءة مدرجة من مين؟ ها؟ مدرجة من الزهري، مش من كلام أبي هريرة. خلاص انتهت المسألة كلها. بعد كده ابن حزم قال قال ولو سلمنا أنها من كلام أبي هريرة. والشوكاني برضه بيقول لو سلمنا أنها من كلام أبي هريرة لما كان لكم فيها حجة. طب ازاي؟ شوف دي أقوى من التانية، يعني كون أن أنت تنفي حجة المخالف خلاص بقى انتهت، لكن تقول له خلاص ماشي اثبتها ولو سلمنا الكلام ده برضه ملكش حجة فيه. ابن حزم والشوكاني قالوا ايه؟ قالوا ولو سلمنا أنها من كلام أبي هريرة، يعني فسكتوا عن القراءة جهرا وقرأوا الفاتحة سرا. طب جبت التأويل ده منين؟ قال لك في الحديث الذي رواه النسائي من حديث أبي هريرة، قال، عارف حديث خداج الذي ذكرناه له رواية له كمال، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. فقيل لأبي هريرة، ده حديث أبي هريرة، فقيل لأبي هريرة إنا نكون خلف الأئمة، يعني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها من الكتاب. فبيقول له احنا بنكون خلف الإمام يعني نعمل ايه؟ فقال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك. أو يبقى فسكتوا عن القراءة، لو سلمنا بأنها من كلام أبي هريرة يبقى سكتوا عن القراءة، يعني قرأوها في ايه؟ ها؟ قرأوها سرا في أنفسه. مين اللي قال ده؟ أبو هريرة نفسه. فهمت المسألة؟ فالصحيح أن قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد سرا أو جهرا. حديث قراءة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا حديث مروي من طريق عبد الله بن شداد أن النبي قال، وعبد الله بن شداد تابعي ولا يصح أن يقول التابعي قال، قال رسول الله، قال ابن كثير، وهو حديث متفق على ضعفه. مفهوم هذا؟ ولو قلنا بصحته فقراءة الإمام له قراءة، نعم، دون الفاتحة. ليه؟ إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض. آدي مسألة الفاتحة. قال ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها والبسملة منها وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها. هذا واجب، وجب على الأعجمي إيه؟ أن يحفظ فاتحة الكتاب. فهم هذا؟ طيب، هب أن الأعجمي أسلم، أو أن رجلا أسلم لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة الآن، وحضرت صلاة الظهر، يريد أن وجب عليه أن يصلي، هو ما يقرأ، ما حفظ الفاتحة بعد، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يقول الباقيات الصالحات، أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ أم القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا من لا يستطيع أن يقرأها يقول هذه هؤلاء الكلمات إلى حين أن إيه؟ أن يحفظها، لا يقول هذه الكلمات ويسكت عن قراءة الفاتحة، لا، وجب عليه أن إيه؟ أن يحفظ قراءة الفاتحة، لأنه لا يتم الصلاة إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال فمن لم يستطع أجزأه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهم هذا؟ طيب، هب أن الإمام كنا ذكرنا أن الفاتحة ركن، هب أن الإمام ركع، فهل إذا ركعت أنا بركوعي تسقط الفاتحة أم أنها بركوعي لا تسقط الفاتحة أصلا؟ مفهوم هذا؟ فهل إذا ركعت خلف الإمام راكعا تمت الركعة وصحت، أم علي ركعة أخرى؟ هذا خلاف بين الأئمة الأربعة وبين أبو محمد بن حازم. إيه مالكم في إيه؟ الموضوع ماشي كويس كده؟ لسه فايقين؟ ها؟ لسه في أثر من السحور؟ ها؟ طب خلاص، لو لان انا شايف الوجوه تعبانه، لو كده ممكن نقرا هكذا بدون القصه اللي احنا ماشيين فيها دي، ها، نقرا كده خلاص، يعني المساله بالدليل وخلاص، بلاش القصه اللي احنا فيها ده عشان متعبوش. ها، ماشي كويس يعني؟ طيب، الله المستعان. فوقع الخلاف بين ابو محمد بن حزم والائمه الاربعه. أصحاب المذاهب الأربعة بحنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولوا بأن إدراك الركوع يدرك العبد بها الركعة، يعني إذا أدرك الإمام راكعا، وجد الإمام راكع فركع معه، خلاص لا تأتي بركعة، الصلاة صحيح، الركعة صحيح، وتسقط هنا الفاتحة. طب كيف تسقط؟ يعني الشافعي نفسه الذي يقول بأن الفاتحة ركن، ها، هو أيضا يقول الفاتحة هنا إيه؟ تسقط، لأن الشافعي مع ابن حازم في مسألة إيه؟ وجوب ركن قراءة الفاتحة، الشافعي هنا فارق، لأن الشافعي مع أنه يقول بأنها ركن لكن أسقطها هنا. طب من الذي أسقطها؟ قال الذي أمرنا بها قياما هو الذي أسقطها في الركوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي بكرة الثقفي، مش أبو بكر الصديق، أبي بكرة دخل المسجد فوجد النبي راكعا، قال فكبر من على باب المسجد ودب راكعا، يعني كبر على باب المسجد وركع ودخل ايه؟ دخل مشي وهو راكع. فهم هذا؟ يعني هو راكع فضل ماشي كده لغايه ما دخل في الصف. فلما انتهت الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي دب راكعا انفا؟ مين اللي دخل راكعا؟ طب والنبي عرف منين؟ النبي عليه الصلاة والسلام له خاصية، قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال إني أراكم من خلفي كما أراكم أمام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خلفه كأنه أمام، دي خاصية، ما تجيش بقى الشيخ في المسجد من اللي دب راكعا إني أراكم من خلفي كما أراكم أمام، لا، دي خاصية لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا؟ فقال من الذي دب راكعا؟ وما عرفوش ليه، لان النبي عليه الصلاه والسلام شاف حد راكع لكن لم يرى وجهه. فقال ها أنا يا رسول الله. مالك أبو بكرة الثقفي قال ها أنا يا رسول الله. فقال شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه، شوف الكلمة نفسها، زادك الله حرصا ولا تعد. كان ممكن النبي يقول له إيه، إحنا مثلا بنعمل إيه، ما تعملش كده تاني، صح صح ولا لا، لا تفعل هكذا، لا يصح هكذا، لا تفعل كذا، لا تفعل، لا تعود إلى كذا، خلاص. لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام بدأها بإيه، بترفق وبدعاء الله. يعني شوف بيقول له إيه، زادك الله حرصا ولا تعود. ممكن مثلا أخ من إخوانك يقول لك لا هذه المسألة من البدعة ليست من السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هكذا. ممكن هو لا يعرف المسألة وأنت عالم بالمسألة، لا تقول له أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، لا، قل له جزاك الله خيرا على حرصك على السنة، مفهوم هذا، وأنت تعرف أنه حريص على السنة بخلاف أهل البدع الذين يتشددون ويتعمقون ويتفيهقون، ده عقاب الزجر. لكن أنت تعرف أنه إيه؟ حريص على الدين، حريص على السنة، جزاك الله خيرا على حرصك، لكن المسألة واحد اثنين ثلاثة أربعة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم إزاي، بيقول له زادك الله حرصا لكن ايه، ولا تعد. طيب ولا تعد ايه، ولا تعد الى هذه الفعلة، يعني لا تدب راكعا مرة اخرى، ام ولا تعد مسرعا مرة ثانية كهذا الذي فعلته. فيه بحث ماتع جدا لا تجد له مثيل. شوف انا بقول لك اهو، لا تجد له مثيل في مسألة ادراك الركوع بالركعة للشيخ الالباني، في كتاب إرواء الغليل للشيخ الألباني أيضا لتخريج حديث منار السبيل، وقد استخرجها بعض تلامذته في رسالة صغيرة، إدراك الركوع، إدراك الركعة بالركوع، للشيخ الألباني رحمه الله. أتى بجميع الروايات في هذا الباب، وجاء بأثر النبي عليه الصلاة والسلام لا تعد مسرعا عند التحاول. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما فاتكم فصلوا، وما أدركتم فأتموا، فما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا. إذن لا تعد مسرعا، دي رواية عند إيه؟ عند الطحاوي. أضف إلى ذلك لو لم يكن هناك رواية، ولا تعد أي لا تعد مسرعا على الحديث الذي ذكرته. لماذا؟ لأنه لو كان ولا تعد أي لا تعد راكعا هكذا مرة أخرى لأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بركعة. ابن حزم قال ايه؟ قال ومن الذي ادرانا انه لم يامره ان ياتي بركعه؟ عندك دليل؟ بيقول لهم عندكم دليل ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يامره ان ياتي بركعه؟ عندكم نص ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له لا ما تجيبش ركعه؟ بنقول لابن حزم وعندك نص انه امره بركعه؟ هي صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ ابن حزم يقول ايه؟ هل عندكم دليل ان النبي عليه الصلاه والسلام نهاه ان ياتي، امره نهاه عن ان ياتي بركعه؟ برضه يقال ابن حزم ايه؟ وهل عندك دليل ان النبي امره ان ياتي بركعه؟ مفيش من هنا ومفيش من هنا، يبقى الاصل معانا، الاصل عدم التكليف، ولا تكليف الا بنص. مفهوم؟ واضح المساله ولا لا؟ مفهوم. واذا تعذر النص، اذا تعذرت النصوص يرجع في الامر الى الاصل، اذا تعذرت النصوص يرجع ليه؟ يرجع للاصل. يعني مثلا يجي بعض الناس يقول بنات النبي عليه الصلاه والسلام لم يختتن، فانتوا ازاي بتامروا بالختان؟ طب ما دليلك على ان بنات النبي عليه الصلاه والسلام لم يختتن؟ يقول لك هات لي دليل. ما في دليل مطلقا ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بناته بايه؟ بالختان. اذا لم يكن دليل، ليس هناك دليل، اذا ما امرهم. طب يقال بقى له وهل عندك دليل انه نهاهم؟ ما في دليل لا من هنا ولا من هنا. فاذا تعذر الدليل من كلا النصين يرجع الامر للاصل، الاصل ان العرب يختتنوا، ده الاول. ثانيا ان النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره عند الجماعه قال خمس من الفطره، وذكر فيها قال والختان. الختان اسم مفرد دخل الف واللام يفيد الاستغراق، فيشمل الذكر والأنس. انت بقى اللي عايز تخصص هات لي الدليل. فهمت المسألة؟ دي فائدة علم الأصول. إذن الصحيح في هذه المسألة ده أولا. ثانيا ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وزيد بن ثابت وعن ابن مسعود. اقرأ هذه الروايات كلها في سنن البيهقي وصححها الشيخ الألباني في ما ذكرت لك. زيد بن ثابت، أبو بكر الصديق، عبد الله بن الزبير، مفهوم هذا؟ ابن مسعود رضي الله عنه، بل إن ابن مسعود في سنن البيهقي دخل هو ورجل معه، فلما دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فكبر وركع، فلما انتهت الصلاة فقام صاحبه يقوم يأتي بركعة، فجذبه ابن مسعود. عبد الله بن مسعود شافه يقوم يجيب ركعة فعمل معه إيه؟ جذبه. فقال بعد أن جذبه وجلس وسلم، فقال له ابن مسعود: إنك أدركت. إنك إيه؟ أدركت، يعني أدركت الإيه؟ أدركت الركعة. ابن الزبير لما كان أميرا للمؤمنين وقف على المنبر يوم الجمعة يخطبهم وبين هذا، قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أمام الصحابة والتابعين، ولم ينكر عليه أحد في هذا، مع زيد بن ثابت وابن مسعود وأبو بكر. بل الشيخ الألباني أتى رواية أبي بكرة الثقفي نفسه اللي هو صاحب الحديث نفسه، أنه دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فدب راكعا ولم يأتي بركعة، ولم يأتي بإيه؟ بركعة. معنى أنه لم يأتي بركعة، هو أعلم الناس بالقصة، لو أنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام بركعة لكان أتى بإيه؟ لكان أتى بركعة. لكن لما لم يأتي بركعة علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإيه؟ بإتيان ركعة. أضف إلى ذلك أنه كان مشهور عند الصحابة هكذا، أنا من أدرك الركعة فقد أدرك الركوع فقد أدرك الإيه؟ فقد أدرك الركعة. وضحت المسألة ولا لا؟ إذن مذهب ابن حزم مرجوح، مذهب الشوكاني مرجوح، لا يصح في هذا الباب. لا، ما في تعارض يا شيخ، اركع. والله انت كده بتعارض كلام النبي عليه السلام. كان ممكن ابو بكر يقول له، النبي عليه السلام يقول له: انت ما قرات بام الكتاب. هل عندنا نصان متعارضان في الدين؟ ها، انا بس بسال سؤال، هل عندنا نصان متعارضان في الدين؟ لا. صحيح. اذن الاصل جمع الايه؟ جمع الأدلة. من الذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ من الكتاب؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الذي أسقطها في هذا الموضع؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قوله حجة وإقراره حجة ولا تعارض. طب ما هو التطبيق كان عند أبو بكر الثقفي، مش أبو بكر الثقفي طبق؟ مش هيقرأ إيه؟ يدخل معه يكبر ويقرأ الفاتحة حضرا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. إيه؟ لا يستطيع أن يدرك ذلك. وإذا كب، إذا ركع الإمام خلاص كبر واركع معه، الأمر سهل ميسور. أما مسألة أن هذا تعارض مع لا صلاة لم، لا، ليس هناك تعارض. لو كان تعارضا، لو كان تعارضا لما فعله زيد وما فعله أبو بكر الصديق ولا فعله ابن مسعود. طيب ايه تطبيق؟ طب ما الصحابة فعلوا التطبيق. نعم، اقرأها حضرا وادرك الإمام في الركوع. لا، ستدركها معه. أنت لو قرأت الفاتحة حضرا ستدرك الإمام في الركوع، إلا إذا كان الإمام ده بقى الله أكبر سمع الله. لا، إذا كان بقى الإمام ده الله أكبر سمع الله ولا يطمئن في الصلاة، الطمأنينة ركن في الصلاة، فأنا أخرج لأنه لا يطمئن في الصلاة. الأصل أنه يطمئن ويخشع. لا تجعل قاعدة عامة لإمام مثل هذا. ليس لها حد، مسألة تسبيح أسنان ليس لها حد، إنما الأصل هو الطمأنينة، ثم اركع حتى تطمئن، أن يطمئن الجزع، يطمئن جسدك. يعني وهو نازل إلى الركوع، وهو نازل إلى الركوع سمع الله الحمد لا يعتد بها ركعة، لم يقل شيء. مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أن سبحان ربي العظيم مستحبة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للمسيء لحديث تعليم الصلاة. ممكن يقولها، لكن أهم حاجة الاطمئنان في الركوع، الاطمئنان في السجود. ثم قال الشيخ: والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول مالك يوم الدين، ثم يقف، وهكذا إلى آخرها. وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يقف على رؤوس الآي ولا يصليها بما بعد، ولا يصلها بما بعدها وإن كانت متعلقة المعنى بها، يعني لا يصلها إيه؟ بالآية. قال: ويجوز قراءتها ملك أو مالك يوم الدين. هذه قراءات مشهورة صحيحة. قراءة المقتدي لها، ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجهرية أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام، يعني في الجهرية إن لم يسمع قراءة الإمام. يبقى الشيخ الألباني بيقول بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وبقول الجمهور، لكن هنا الشيخ علق إيه؟ أن يقرأ في الجهرية بشرط أنه ما يسمع قراءة الإمام، إذا كان مثلا الإمام النور انقطع، مفهوم؟ والصفوف كثيرة وهو يصلي وهو ما يسمع قراءة الإمام، إذن عليه أن يقرأ الفاتحة هنا، مفهوم؟ طبعا على المذهب الذي ذكرناه الصحيح أنها يقرأها سواء كان قرأها الإمام أو لم يقرأها جهرا أم سرا. ثم قال: ويجب على المقتدي أن يقرأها، أي المأموم، أن يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجهرية أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها، وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة. السكوت النبي عليه الصلاة والسلام، هناك سكوت ثابت وهناك السكوت لا يصح. أما السكوت الثابت الذي في حديث أبي هريرة حينما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر يسكت هنين بين التكبير والقراءة، هذا السكوت الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيه الإيه؟ دعاء الاستفتاح. لكن هناك رواية من حديث أبي هريرة كان للنبي سكتتان، سكتة بعد التكبير وسكتة بعد القراءة، أي بعد قراءة الفاتحة، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان النووي يذكر هذا يصحح هذا، لكن الصحيح أن الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وابن تيمية رحمه الله يقول: ولا يثبت حديث السكتتان عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب متى يقرأ مع الإمام الفاتحة إذا لم تثبت السكتة الثانية؟ مفهوم؟ لأن الإمام يقرأ الفاتحة ثم يسترسل في القراءة. طب متى يقرأ الفاتحة؟ أصح الأقوال في هذا هو ما ذهب إليه الشوكاني ونسب هذا القول إلى البخاري، أنه يقرأها مع الإمام، إذا قرأ الإمام الحمد لله رب العالمين فيقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، إلى آخره. وعندك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن حبان الذي ذكرناه من حديث أبي سعيد الخدري قال: لعلكم تقرؤون خلف إمام. صحيح ولا لا؟ إذن يقرؤون خلف إيه؟ خلف الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تفعلوا إلا، إذن لا تفعلوا، لا تقرأوا خلفه إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. إذن استثنى النبي عليه الصلاة والسلام قراءة إيه؟ قراءة الفاتحة. إذن يجوز له أن يقرأها إيه؟ خلف الإمام، لكن في نفسك كما ذكر أبو هريرة اقرأ بها في نفسك. قال: القراءة بعد الفاتحة، ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى. يسن يعني من السنة، هذا فيه خلاف، هل القراءة بعد الفاتحة سنة أم واجبة؟ سنة مستحبة أم واجبة؟ فذهب مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالوجوب، ومذهب الصنعاني بالوجوب، القراءة بعد الفاتحة أي سورة أي آيات بعد الفاتحة، مفهوم؟ هذا عمر بن الخطاب يرى الوجوب، الصنعاني يرى الوجوب، جماهير أهل العلم يقول بالاستحباب، والصحيح الوجوب بقراءة، بلزوم قراءة أيما قراءة بعد الفاتحة، الصحيح الوجوب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رفاعة في حديث تعليم الصلاة قال ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما تيسر لك من القرآن. أهو ثم اقرأ إيه؟ بما تيسر لك من القرآن، هذا بعد الإيه؟ هذا بعد الفاتحة، فدل هذا على وجوبها. لذلك ابن دقيق العيد يقول فيجب جمع روايات هذا الحديث، حديث تعليم الصلاة. فالصحيح ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بوجوب القراءة بعد الفاتحة، وما ذهب إليه أيضا الصنعاني رحمه الله تعالى في كتاب سبل السلام في حديث بلوغ المراد. قال ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين. حتى في صلاة الجنازة، لأن هذا من فعل ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري. ابن عباس صلى بالناس فقرأ الفاتحة وقرأ سورة بعدها، فقال لتعلموا أنها سنة. ابن عباس بعد أن قرأ قال إيه؟ لتعلموا. إذن اللام هنا لام التعليل، لام التعليل، معنى ذلك أن ابن عباس جهر بها، فلما جهر بها لا يؤخذ منها أن نجهر بالجنازة في الجنازة لأننا تعلمناها الحمد لله، لكن ابن عباس قال هنا لام التعليل لتعلموا أنها سنة. هنا مسألة بقى، هل لتعلموا أنها سنة يعني قراءة الفاتحة أنها يسن أن يقرأ بها؟ ولا تظن أن السنة عند ابن عباس السنة اللي احنا بنقولها عند رمال أصول، ما ذكرنا هذا كثيرا، السنة في الشرع كلام النبي عليه الصلاة والسلام في كلام الصحابة يعني إيه؟ منهج النبي عليه الصلاة والسلام. لتعلموا أنها سنة يعني أتعلموا أنها من منهجه عليه الصلاة والسلام أنه فعلها، عليكم بسنتي، افهم هذا فرق بين السنة في الشريعة والسنة عند علماء المصطلح. فقال لتعلموا أنها سنة، هل لتعلموا أنها سنة يعني الفاتحة أم لتعلموا أنها سنة كل ما ذكره الفاتحة وما بعده؟ الراجح أن الكلام عام، لتعلموا أنها سنة لتعلموا أن ما ذكرته هذا كله إيه؟ كله سنة. فيجوز في صلاة الجنازة أن يقرأ العبد الفاتحة وسورة بعد الفاتحة، ويجوز له أن يقرأ الفاتحة إيه؟ فقط. ليه؟ لأن أنت عندك الحديث الذي رواه الشافعي وإسناده صحيح عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر اسم الصحابي، وإبهام الصحابي لا يضر لأنهم كلهم عدول. فقال من السنة في صلاة الجنازة، من السنة في صلاة الجنازة ماذا؟ قال أن يكبر الإمام، أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت، ثم يدعو للميت في بقية التكبيرات. أهو يبقى قال من السنة يعني من سنته عليه الصلاة والسلام أن يقرأ إليه الفاتحة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ هنا أنه لم يذكر، ها، لم يذكر سورة مع الفاتحة، مفهوم؟ طب هل معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها؟ لا، فعلها، لأن ابن عباس نقل، مفهوم هذا؟ ومن علم حج على من لم يعلم. إذن يجوز هذا ويجوز ذاك، فيجوز أن أقرأ الفاتحة وسورة بعدها، ويجوز أن أقرأ الفاتحة فقط، أن يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وده دليل ابن حزم والشوكاني في مسألة كتاب الجنائز على أن التكبيرة الأولى يقرأ فيها الفاتحة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا في التكبيرة الأولى، وفي التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة وإن كان سيكبر خامسة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كبرها، كل هذا دعاء لإيه؟ دعاء للميت، ليس كما يقول الناس التكبيرة الثالثة للميت والتكبيرة الرابعة لأموات المسلمين. طب جبتوها منين لأموات المسلمين دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما لهاش خالص. طب لو النبي عليه الصلاة والسلام كبر تكبيرة خامسة، كبر خمسة عليه الصلاة والسلام وكبر أربعة، طب التكبيرة الخامسة دي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكبر لمين؟ إذا كانت لأموات المسلمين، طب الخمسة لمين؟ علي بن أبي طالب في صحيح البخاري كبر ستة، طب الستة دي لمين؟ ها؟ لذلك الصحابي يقول إيه؟ ثم يدعو للميت في بقية التكبيرات، لأن الأصل إن الصلاة في اللغة الدعاء، صلاة الجنازة هذه دعاء، كلنا نصلي يعني ندعو للميت أن يرحمه الله عز وجل، مفهوم هذا؟ ما معنى الصلاة في اللغة الدعاء؟ فصلاة الجنازة كلنا نصلي يعني ندعو للميت. لذلك ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن ماجه قال وأخلصوا في أخلصوا وأخلصوا الدعاء للميت، يبقى الدعاء كله لمن؟ للميت. أما الثالثة للميت، الرابعة الأموات المسلمين. طب جبتها منين؟ مفهوم؟ طب أنا أكبر خمس، النبي عليه الصلاة والسلام كبر خمس تكبيرات، طب الخمسة دي لمين؟ والخامسة لأهل المسجد. طب أكبر ستة مثلا في حديث البخاري حديث علي بن طالب، والستة يا جماعة الأوسيم وأهلها. إيه يا إخواننا إحنا بنقط، ده مش عارف لهنا وده لده وده، جبتوها منين الكلام ده؟ لا يصح، ما ينفعش، لا يصح الاختراع في الدين. جبتها منين يعني هذه المسألة؟ واحد يقعد ينقطنا بقى، دي التالتة لفلان والرابعة لأموات المسلمين والخمسة إيه يا إخوان؟ لا يصح، مفهوم هذا الكلام؟ فالصحيح هو إيه؟ الدعاء لبقية في بقية التكبيرات لمين؟ للميت، مفهوم هذا؟ أما قول الشيخ هنا حتى في صلاة الجنازة يعني يسن، نعم، كما في حديث من؟ حديث ابن عباس الذي ذكرته لك، أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين، يعني يقرأ إيه؟ بعض الآيات. قال ويطيل القراءة بعدها أحيانا، يطيل القراءة إيه؟ بعدها أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة أحيانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب في صحيح البخاري صلى بالأعراف كلها، الأعراف كلها صلى بها النبي عليه الصلاة والسلام. أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال ما رأيت صلاة أخف منه قط عليه الصلاة والسلام، ما رأيت صلاة أخف منه إيه؟ قط عليه الصلاة والسلام. كان يقرأ بالصافات والنجم، الصفات كلها، ما رأيت صلاة أخف منه قط عليه الصلاة والسلام. اسكتوا اسكتوا، انتوا أيامكم، الله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، في صحيح البخاري صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالطور كلها، صلى بإيه؟ بالطور كلها عليه الصلاة والسلام، صلاة المغرب. قال ويطيل القراءة، وأيضا في صحيح البخاري أيضا من حديث أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالستين إلى المئين، يعني بالستين آية أو بمتين آية. إيه اللي احنا عايشين فيه ده؟ أنا جيت بصلي بعد قبل ذلك في مكان ما، فواحد خلفي بيقول لي مش هم تلاتة؟ قلت له تلاتة إيه؟ بيقول لي مش هم تلات آيات؟ تلات آيات يعني إيه؟ تقرأ تلات آيات بعد الفاتحة وتركع يعني، فهم؟ لذلك الإمام لو جه يقرأ أي حاجة يعني حتى يقرأ مثلا بعمة، إنك فتان يا إمام، أنت بتفتننا وهتفتن الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفتان أنت يا معاذ. طب النبي عليه الصلاة والسلام قال أفتان أنت يا معاذ، ده كان بيقرأ بالبقرة، كان بيقرأ ب 286 آية، قال أفتان أنت يا معاذ، تيجي عند سورة عم تقول له أفتان أنت يا إمام؟ قال ويقصره أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ يقصرها إيه؟ يقصرها أحيانا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا صلى بسورة الزلزلة وأعادها في الركعة الأولى والثانية في صلاة الفجر، ها جميلة دي، ها سنة جميلة سورة الزلزلة، سنة، يسيب كل ده اقرأ يا شيخ بالزلزلة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ها أعادها عليه الصلاة والسلام، قرأ الزلزلة في الركعة الأولى وقرأ أيضا الزلزلة في الركعة الثانية، وقرأ عليه الصلاة والسلام هذا في سنة أبي داود، وقرأ عليه الصلاة والسلام أيضا في صلاة الفجر بقول أعوذ برب الفلق وقول أعوذ بي وقول أعوذ برب الناس، فهم هذا؟ قال وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات، ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا، والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الطبراني وسنن صحيح قال أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت، القنوت هنا يعني القيام، القنوت هنا يعني القيام، أفضل الصلاة طول القنوت، لذلك اختلفوا أيهما أفضل، كثرة السجود والركعات أم الأفضل طول القيام؟ يعني هل أصلي مثلا ب21 ركعة أفضل أم أصلي مثلا ب3 ركعات وأطيل فيها ب2 و3 و4 و5 أفضل؟ وقع خلاف، ذكر هذا الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فبعض العلماء قالوا طول القيام أفضل لهذا الحديث، أفضل الصلاة طول القنوت. وبعضهم قالوا لا، كثرة الركعات أفضل لحديث ربيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل فجهز ربيعة للنبي عليه الصلاة والسلام وضوءه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لربيعة قال سلني يا ربيعة، النبي عليه الصلاة والسلام يكافئه قال سلني، فأنت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك اسأل يعني سلني عايز ايه، يعني اللي انت عايزه النبي عليه الصلاة والسلام سيدعو لك، انت هتقول له ايه بقى؟ ها شوف انت في ذهنك هتقول له ايه. ممكن واحد النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له سلني، ربيعة قال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة بس، مش عايز حاجة تانية. شوف الذهن فين والاعتقاد، شوف حياتهم كلها عايشة فين، بيقول له أسألك مرافقتك في الجنة. ها شوف دلوقتي ما تسأل ايه، نفسي مش عارف في كذا ونفسي في كذا وعايز كذا واعمل كذا، شوف ربيع بيقول له أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له أعني على نفسك بكثرة السجود. ده الدليل اللي خلى ايه القول الأول بأنه الأفضل كثرة الركعات. لذلك ابن تيمية رحمه الله فصل في المسألة فقال حينما كان يتكلم في مسألة صلاة الليل 11 ركعة أم يزاد عنها، فقال ومن ظن أن هناك عددا معينا لا يزاد عليه ولا ينقص منه فقد أخطأ، أي في صلاة التراويح فقد أخطأ. ليوثق بقى الكلام، قال فإن كان الإمام يرى من المأمومين قوة ونشاطا مفهوم، قال فعليه أن يطيل في القنوت، وإن كان يرى منهم قصورا وضعفا فعليه أن يكسر من الركعات، يعني إما أن يكسر من الركعات حتى لا يضيع عليه الفضيلة، يقرأ بعض الآيات ثم يركع ويكسر من الركعات مفهوم، وإما أن رآهم عندهم نشاط فيكسر من القراءة لأفضل الصلاة طول القنوت. إذا ابن تيمية جمع ما بين إيه؟ جمع ما بين الأقوال، فهم هذا؟ ثم قال قراءة الفاتحة في كل ركعة، قال وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة. ليه؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ممكن تقول مثلا، وهذا مذهب الحسن البصري، أن تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وجوبا. ليه؟ لأن الواجبات تسقط بمرة واحدة صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث تعليم الصلاة ثم افعل ذلك في كل صلاتك، لأن هل الأمر يفيد التكرار؟ عند علماء الأصول في خلاف، بعضهم يقول الأمر يفيد التكرار وبعضهم يقول لا، لا يفيد التكرار إلا أن يرهد دليل بالتكرار، فهم هذا خلاف طويل في المسألة دي دعك منها الآن. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اصنع ذلك في إيه؟ في كل صلاتك. إذن سيقرأ الفاتحة في كل ركعة، سيقرأ القراءة بعد الفاتحة في كل ركعة وهكذا. قال ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضا أحيانا، ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشك بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض. والله ما بنشكش يا إمام، ده احنا ده ما فيش يعني الله المستعان، أو مريض أو امرأة لها رضيع أو ذي الحاجة. لذلك ما هو الأصل يا جماعة؟ خلينا نضع أصل. هل الأصل الإطالة أم الأصل إذا كنت تصلي بناس، أم الأصل التخفيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أنه كان يطيل مرة وكان يقصر مرة كما ذكرنا الأحاديث التي ذكرناها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الأئمة قال من أم بالناس فليخفف وليقتدي بأضعافهم، ليقتدي بإيه؟ بأضعافهم، يعني ينظر من خلفه أناس شيوخ كبار ضعاف لا يستطيعوا أن يقوموا قياما مثلا, أن أنت تصلي بهم مثلا صورة كاملة من الصور الطوال, مفهوم؟ أنت تقتضي بأضعافهم, تستطيع أن تقول مثلا والله يكفيهم القدر هذا, مفهوم؟ بغير غلو ولا إفراط ولا تفريط. يقول لك لا, النبي عليه الصلاة والسلام صلى بكذا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى بكذا, وهو الذي قال فليقتدي بإيه؟ بأضعافهم. فتنظر إلى إيه؟ إلى أضعافهم. أما إذا أردت أن تصلي وحدك فصلي نشاطك ما تستطيع, مفهوم هذا؟ وهذا بيختلف من مكان إلى مكان. رأيت خلفك أناس شباب, المسجد الشباب يستطيعوا أن يصلوا فصلي بهم. رأيت أناسا خلفك مثلا شيوخ كبار ضعاف مرضى, فاقتضي بإيه؟ اقتدي بأضعافهم. إذن أنت يكون عندك حكمة تستعمل هذا وتستعمل ذاك, وكله سنة ليست مداهنة. قال ولا تجوز, هذا ذكرنا. قال الجهر والإصرار بالقراءة, ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء, ويسر بها في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة من صلاة المغرب والأخرين من صلاة العشاء. وهذا مفهوم. ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية. هذا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعنا الآية أحيانا في صلاته السر, في صلاته سرا. يعني ممكن أنا بصلي الظهر مثلا فقرأت الفاتحة وبقرأ وليكن مثلا من تبارك, فماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بتبارك, فأقول مثلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير, ثم أسر بالقراءة. إذن أنا أسمعتكم إيه؟ آية. يجوز هذا؟ فعلوا عليه الصلاة والسلام. بقرأ مثلا من الضحى في صلاة العصر, بقول في سري هكذا الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى, ثم أسر بعد ذلك. يجوز هذا؟ يجوز هذا. فعله عليه الصلاة والسلام. فهم هذا الكلام؟ كان يسمعنا الآية إيه؟ أحيانا. هذه سنن مهجورة ينبغي للأئمة أن يبينوها للناس. ثم قال وأما الوتر وصلاة الليل فيسر فيها تارة ويجهر تارة ويتوسط في رفع الصوت. ثم قال ترتيل القرآن, والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة, بل قراءة مفسرة حرفا حرفا, ويزين القرآن بصوته. يزين القرآن بصوته. هذا هو تفسير حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ما معنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث كما في مرويات الإمام أحمد في الاعتقاد. قال أن يزين القرآن بصوته, يعني يحسن القرآن بإيه؟ بصوته. لذلك في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قرآن أبي موسى وهو في بيته, وهو في بيت أبي موسى, فالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع وأبو موسى لا يدري أن النبي يسمع, مفهوم هذا؟ فبعد أن قرأ أبو موسى الأشعري قال النبي عليه الصلاة والسلام له, قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود, يعني حسنا من الصوت. فقال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا, يعني كنت بقى أتقنت القراءة أكثر وأكثر, مفهوم؟ فالإمام أحمد يقول ليس منا من يتغنى بالقرآن, يعني إيه؟ يعني يحسن صوته في القرآن, مفهوم هذا؟ لا بالألحان, مفهوم هذا؟ يعني هل يجوز القراءة بالألحان, الألحان الموجودة الآن, ها السيكا والنهواندو, الموضوع ده هل يجوز أن يتعلم الألحان ليقرأ بها القرآن؟ بالإجماع حرام. ونقل ابن القيم في زاد المعاد إجماع السلف على ذلك. ثم قال ابن القيم والسلف كانوا يقولون من تعلم الألحان لقراءة القرآن هذا لا يجوز, وأما من كانت قراءته هكذا سليقة فهذا له أن يقرأ. يعني هو أصلا إيه؟ صوته جميل هكذا, مفهوم هذا؟ يتغنى بالقرآن هكذا يزين صوته بغير أن يتعلم إيه؟ بغير أن يتعلم الألحان، مفهوم؟ هذا جائز، هذا الذي يجيزه السلف، وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، مفهوم هذا؟ قال ويتغنى به، لأن معنى التغني المحرم إيه؟ لأن أنت حينما تتعلم الألحان لابد أن تأتي عند مقام ما ستطيل فيه، وهذا محرم في القراءة. يعني مثلا يجي الإمام أحمد، واحد سأله عن حكم القراءة بالألحان، قال ما اسمك؟ قال اسمي محمد. قال هل يصح أن يقال لك محيمد؟ ينفع كده؟ قال لا. قال هذا هو القراءة بالمقامات والألحان، ستجبرك إيه؟ أنك تأتي عند موضع معين وتطيل فيه وليس فيه إطالة. فهم يجي مثلا يقول لك، يجي يختم الآية، ودي بتحصل كثير جدا من أئمة حتى في مساجد أهل السنة، بتحصل منه وكان الله عليما حكيما ويركع الله أكبر. ده لحن محرم، هو ده اللي حرمه السلف. فما كان الله عليما حكيما، تعرف تشوف بقى دي امتى؟ في قرآن الجمعة. في قرآن الجمعة بقى تسمع بقى الايه الكلام ده كله، تلاقيه حاجه قرآن غريب، يعني مش قرآن اللي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، حاجه تانية خالص. قرآن الجمعة بقى وقرآن السهرة ها تسمع كده حاجه تانية خالص، حاجه تانية خالص. هو ده اللي حرمه ايه؟ ده اللي حرمه السلف، انه يمد في مقام لا يمد ايه؟ لا يمد فيه. يقول لك وكان الله غفورا رحيما، صح ولا لا؟ طب يا رحيم تمد؟ لا، مفيش حد في الدنيا لا من الجن اللي بيقرأوا ولا من الإنس اللي بيقرأوا قراءه كده أبدا. لكن هو عشان إيه؟ يحسن الإيه؟ الصوت يعني. ها؟ وكان الله غفورا رحيم. هي شوف هي مقام أهو، لازم يكون في مقام هنا ينزل بيها النهواند، تنزل بيه بقى رحيم. طب ده حرام، ما ينفعش، لا يصح، مفهوم هذا الكلام؟ كان الله غفورا رحيما، انتهت المسألة. تحدث كثير جدا، ركز كده مع اللي بيقرأ، تحدث كثير، تروح في مساجد كثيرة قوي تيجي تركز مع اللي بيقرأ تلاقيه برضو يمشي في القراءة كده، يجي برضو عندما يختم الآيات تلاقيه بيعمل كده برضو. لا، هذا مما نهى عنه ايه؟ مما نهى عنه السلف، مفهوم هذا؟ قال ويتغنى به، انتبه، في حدود الأحكام المعروفة. في حدود ايه؟ في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنى على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية. القوانين الموسيقية والألحان ده رحيما، يجي واحد يقول لك سبح اسم ربك الأعلى، ايه ده بقى؟ ان شاء الله ده قرآن ده؟ لا، مفهوم؟ هو عايز ايه؟ يمشي الألحان برضو فيها. ده مما أجمع السلف على تحريم كما ذكر ابن القيم رحمه الله. قال ثم الفتح، قال الفتح على الإمام، ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة، يعني إذا الإمام ثقلت عليه القراءة فعليك أن تفتح إيه؟ أن تفتح عليه في القراءة، يعني تبين له الآية. وأنت عندك في سنة أبي داود، نقف هنا إن شاء الله، عندك في سنة أبي داود من حديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام ثقلت عليه فقال أين أبي؟ قال أنا يا رسول الله. قال فما منعك، يعني ما منعك أن تفتح إيه؟ في القراءة.